من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بحضرات المستمعين الذين يتابعون هذه النافذة المتجددة بتجدد موضوعاتها وما يتجشم المشاق. كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في جمعها للرد عليها وتحليلها وتفنيد ما يحتاج إلى تفنيد بشأنها. أهلا بك أستاذ أحمد. أنا دكتور هشام. إزاي حضرتك؟ معنا على الهواء زميل أمان هلال مهندسة الصوت ودكتور محمد رفعت الإخراج، ويسعدني أن أكون مع هذا الفريق الذي يعمل بجندية في هذا المضمار هشام محفوظ. أستاذ أحمد، بمجرد أعزائي المستمعين ما دخل إلى استوديو 2، نحن نطارح حضرات المستمعين كل الأشياء بصراحة تامة. قال المستمع العزيز محسن فاروق الذي اتصل خلال اللغة المعاصرة، استمعت للمكالمة وأود أن يكون الأستاذ محسن أو أستاذ أحمد يعني سمعنا الآن، يعني إن شاء الله بقى سمعنا. تحدث بشأن بحيرة ناصر، والأستاذ أحمد قال لي لابد أن يعني أرد على الأستاذ محسن، وفي نفس الوقت إذا كان هناك إشكالية سنتصل به لمعرفة المزيد منه. هو أولا بحيرة ناصر جزء من المشاكل المستعصية اللي ورثها الرئيس السيسي عن الفترة اللي فاتت. عن الفترة اللي فاتت مش اللي نقصدها، اللي هي بعد 2011 لغاية 2014، لأن في خلط حاصل عايز يروج ويصدر فكرة أن الرئيس السيسي جاي يعالج المشاكل اللي تراكمت من 2011. ده غير صحيح. الرئيس السيسي جاي يعالج مشاكل متراكمة ليها أكثر من 40 سنة. واحدة من البحيرات الكبيرة العظيمة، طبعا هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، دي مثلا يعني الناس ربما تتخيلش أن طولها يوصل أكثر من 550 كيلومتر، وعرضها يوصل في أقصى ارتفاع، عرضها يوصل في أقصى مساحة لي توصل 35 كيلومتر. فلك أن تتخيل مساحة قد إيه. يعني إحنا بنتكلم على زي مثلا القطر كده لما يمشي من القاهرة لغاية يعدي كمان حدود سوهاج. كل دي مساحة تعادل بمساحة بحيرة ناصر، ودي مساحة يعني رهيبة جدا واتساع مهول. لكن المساحة الإجمالية بقى لما تحسبها بحسابات يعني هيئات المساحة توصل لأكتر 5250 كيلو متر مربع، يعني حاجة مهولة، يعني أكتر من نص لبنان الحبيب ده بمساحته كلها. فانت قدام كمان مساحات السواحل الإجمالية 7844 كيلو متر، يعني دخل على 8000 كيلو مساحة السواحل اللي على بحيرة ناصر دائريا يعني أو المحيط. فانت قدام مساحة هائلة من الأرض ومساحة هائلة من المياه وقدرات هائلة ممكن يعني تساهم في يعني توفير احتياجات مصر من الأسماك، لأنه مساحة كبيرة. لكن واحدة من البحيرات اللي تم إهمالها فترة طويلة وتراكم الإهمال سنة بعد سنة، زيها زي المنزلة زي البردويل زي بحيرات كتيرة في مصر حصل فيها مشاكل ومحتاجة لمليارات عشان تتعالج. لكن هي كانت في أولويات الرئيس السيسي لما جه، وكانت في أولويات اللواء حمدي بطين لما دم بدين لما تم تكليفه بمهمة يعني الهيئة القومية للثروة السمكية. اتبذل فيها مجهود كبير، لكن هي محتاجة مجهود أكبر. هو أستاذ محسن نشكره، لأن هو طبعا نفسنا كل المصريين يبقوا مهتمين كده بثرواتهم وببلادهم، ويبقوا عندهم قدرة على الاشتباك مع ما يخص قضاياهم، ما يبقوش مستنين الفرج من عند ربنا وخلاص. لكن لما هو قدرنا يبقى عندنا 90 مليون رقيب زي الأستاذ محسن هنقدر نحل مشاكل كتير. بس الأستاذ أحمد هو قال إنه هو يعني راسل جهات معنية، مجلس الوزراء إذا كان ذاكرتي يعني بتتكلم مظبوط. تمام. يعني اسمح لي سأعطيك رقم الأستاذ محسن فاروق، ويعني تتواصلان لكي يهدأ ويطمئن قلبه انه في اجراءات حقيقيه. لا، في اجراءات بس طبعا بالنسبه للمشاكل يعني هو مثلا فيها ما يقرب من 18000 صياد، فيهم 15000 تعبانين عشان تحل مشاكلهم محتاج وقت شوية بس يبقى فيه شوية صبر. عندنا لو يعني قلنا عدد التماسيح الموجودة أو واحدة من المشاكل الموجودة في البحيرة. التماسيح متضخمة جدا. قالوا إنه يعني هيتعمل لها حلول وهيتعمل لها معالجة بحيث يتم حتى استثمار جلودها ويبقى فيه يعني تحويلها من مشكلة إلى ثروة. متأخر الموضوع شوية لكن الدولة مش ساكتة. الدولة كمان يعني مثلا بتحصل حاجات الناس بتبقى مش عارفة. يعني مرة وقفوا الصيد من مارس لمايو دي دورة بيقفلوا الصيد علشان لأسباب بيولوجية خاصة بدورة حياة السمك وخاصة بمنع صيد السمك فيها عشان موضوع التكاثر. ممكن الناس تزعل لكن بتبقى الناس مش عارفة ايه السبب يعني. لكن الأنهار يعني السياحة ليها مشاكل مع البواخر اللي هناك السياحية. في صرف صحي, في حاجات, في مشاكل كتير محتاجة معالجات. لكن محتاجة برضو أموال ضخمة. بيتم كل ما يتم تدبير مبلغ بيتم ضخه في معالجة وإصلاح البحيرة. كده كده البحيرة على بال الدولة وفي أجندة يعني الرئيس السيسي, وكده كده هتتعدل هتتصلح هتتصلح يعني ما لهاش فصال يعني. وإن شاء الله 18 ألف صاد كلهم مش 15 ألف. هكذا نطمئن الأستاذ محسن فاروق الذي حدثنا عن بحيرة ناصر. لكن هو فعلا زي ما قال دكتور ثروة كبيرة لازم نستغلها. طبعا طبعا. ويعني كما وعدناه سنعطي حضرتك رقم هاتف إن شاء الله يسعدني محسن جدا يعني. ليطمئن أكثر وأكثر. أستاذ أحمد يعني الأسبوع المنصرم حدث فيه الكثير من الأشياء التي تستدعي تعميق الحوار معك بشأنها. ونحن اليوم في مستهل هذه نوبة العمل هذه تحدثنا عن زيارة السيد الرئيس لأثيوبيا, وتحدثنا أيضا عن يعني عاد مرة أخرى المهندس شريف إسماعيل لاستكمال مهام عمله. أمور كثيرة جدا. من أين تبدأ يعني لك ضربة البداية إن صح هذا الوصف يعني؟ يعني مجلس الوزراء وبنهني الشعب المصري بعودة البشمهندس شريف إسماعيل سالما. رحلة علاج صعبة مقاسية بس أثبت بقى غيابه حاجة رغم سعادتنا بعودته ورغم حتى اختلفنا معاه في بعض الحاجات, لكن ده موضوع واحترامنا ليه وتقديرنا ليه وتقديرنا لجهده ومجهوده الفترة اللي فاتت موضوع تاني. أثبت حاجة أنه هو قدر طبعا يعني أن يبقى فيه سيستم في مجلس الوزراء. هو غاب وسافر, ما أعتقدش أن احنا لاحظنا أي تأثير في أداء مجلس الوزراء, وده معناه انه المهندس شريف اسماعيل قدر انه يترك مؤسسة تعمل. وده على فكرة واحدة من اهم الحاجات الغايبة في مصر, انه احيانا يبقى المسؤول رقم واحد ما بيغيب المنظومة كلها يجيلها شلل في غيابه. ده معناه انه هو مقصر في اعداد منظومة صحيحة. المنظومة اللي يسيبها رئيسها وتعمل في غيابه ده معناه انه رئيسها ناجح جدا لدرجة انه سيب منظومة بتعمل بشكل صحيح. غاب وما تأثرش وده تبقى شهادة لي. وده حصل أعتقد في غياب البشمهندس شريف إسماعيل أداء مجلس وزراء. ما أعتقدش أنه تأثر ولا الناس حست بحاجة, ولقينا من تولى بالإنابة عنه قادر يدير كل الملفات. طبعا ما كانش هو النائب أو يعني المهندس مصطفى وزير الإسكان كان على دراية بكل الملفات, لكن ده معناه أنه أمين مجلس الوزراء, مساعد رئيس الوزراء, السكرتارية, مكتب رئيس الوزراء نفسه عنده كل الملفات جاهزة لمن يتم تكليفه بالمسؤولية, يبقى قادر أنه يدير فورا المنظومة. وده شهادة لرئيس الوزراء وشهادة أعتقد كمان لرئيس السيسي. نعم. فحمد الله بسلامته يعني. الله إن شاء الله نشوفه يعني أرد بنياب عنه لأنه هو يعني إن شاء الله نشوفه على أرض. هناك من يرسل له إن شاء الله هذه التهنئة وهذه التحية. سيد الرئيس يعني الآن في أثيوبيا وهناك جدول العمل هناك ممتلئ باللقاءات, ممتلئ بالمشاركات والحوارات, وقمة ثلاثية ستكون بين الدول الثلاث بقيادة رؤساء الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا. يعني الدهاليز بقى أستاذ أحمد يعني ما وراء الكواليس ونحن نعتاد دائما لا في مشهد تحدثنا عما لم تتحدث عنه. لا في مشهد مدهش يعني لازم الناس تلتفت ليه, أنه رئيس السيسي في أثيوبيا والسيد إبراهيم محلب في القاهرة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه السيد ابراهيم محلب براجع من جوله افريقيه زار فيها اكتر من دوله، والرئيس السيسي رايح في زياره لاثيوبيا ممكن تقعد يومين ولا حاجه، يومين، وهناك هيشوف فيها عدد كبير من الرؤساء. يعني تعتبر جوله اخرى. قبل ما يسافر كان هنا من كام يوم رئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس يعني الدبلوماسيه المصريه السيد سامح شكري كان بيلتقي بوزير الخارجيه السوداني. ترجع لورا هتلاقي قبل زياره الرئيس الاثيوبي هتلاقي كان المهندس محلي برضه في افريقيا في جوله اخرى، وهتلاقي عدد من رؤساء الافارقه والمسؤولين الافارقه موجودين في القاهره. هذا النشاط يعكس مش رغبه مصر في استعاده دورها في افريقيا او بس، لكن يعكس انه في قرار صادر باستعاده الدور في افريقيا ولازم تنفيذ القرار باي طريقه. بنستعجل لان احنا قدامنا وقت عشان نرجع دورنا زي ما كان، لانه دلوقتي في ما عادش الامور ان انت كنت مقصر في افريقيا وبس، لكن كمان في غيرك بيعبس افريقيا بشكل سلبي جدا وعايز يعمل دوره على او لازم هيكون دوره على حساب الدور المصري. احنا يعني اقصد تحديدا الكيان الصهيوني الاسرائيلي، ان هو لاول مره يبقى نتنياهو في افريقيا، وللاسف كان في استقبال يعني غير متوقع، وابتدى يدخل كمان في يعني اتفاقات وتعاون وثيق مع عدد من الدول الافريقيه. نعم. ورجع وعمل مؤتمر صحفي في يعني في مقر الحكومه الاسرائيليه، وقال انه افريقيا في انتظار اسرائيل بفارغ صبر، وان احنا المجال مفتوح ان احنا نعمل هناك كل حاجه. طبعا ده كلام خطر جدا بيضاعف من مسؤوليه مصر الفتره اللي جايه. كان ممكن تعالج تقصير حاصل، تعالج غياب تم فتره من الفترات، لكن دلوقتي في غياب كان بتعالجه، ودلوقتي وكمان جهد بيبذله عدو ليك عايز يبقى دوره على حساب دورك كل الطرق والوسائل الممكنه، لان انت كنت فتره من الفترات يعني قاطع رجله أصلا على أفريقيا، وكنت مانع ويدخل القارة السمراء كلها. فبقي جهده مضاعف، بنحيي الدولة عليه لأنه مبذول فيه مجهود جبار. تقريبا المهندس محلب يعني بقي شبه مقيم، شوية هنا وشوية هناك، بقينا واصلين لأنواع من الخدمات ما كانش بنعملها من فترة طويلة، زي مثلا الحاجات الاجتماعية الصغيرة، وحدات صحية في مدن وقرى زي اللي بنعمله دلوقتي في أنجولا مثلا اللي هي أقصى غرب أفريقيا. فدي الملاحظة الأولى، أنه في إصرار مصري على استعادة الدور في أفريقيا. الحاجة الثانية أنه كان ممكن الرئيس السيسي بمنتهى البساطة وعنده عذره لانشغاله بالتقديم للترشح في الانتخابات المصرية، كان ممكن يكلف حد آخر يعني يرأس الوفد المصري، لكن في إصرار أنه يكون بنفسه موجود سيادته، يذهب قبل يعني بداية القمة بيوم، وطبعا ده هيبقى للتحضير. طبعا في تحضير من بدري، يعني ما اعتقدش انه في قمة ثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان من غير ما تم التحضير ليها، خصوصا بعد اللي كان حاصل الفترة اللي فاتت مع السودان. وده جهد بذلته الدبلوماسية المصرية، وتوج بلقاء الوزيرين الخارجية المصري والسوداني. لكن في اصرار من الرئيس السيسي انه بنفسه يبقى موجود وبنفسه يقود يعني إدارة مصالح مصر في القارة السمراء. طبعا مصر هترأس مجلس الأمن والسلم الأفريقي ولأنها بتترأسه، لكن كمان اللي يعني المصريين بشكل مباشر ومنتظرين في تقدم هو ملف صد النهضة اللي ممكن يبقى القمة الثلاثية أحد يعني ملامحها اللي الكل بترقبها. ما فيش جديد في الحالة الخاصة بسد النهضة، واقفين عند الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبي اللي احنا برضو اتكلمنا عنها وتوقعناها، وقلنا انه مصر لها ثوابت في الموضوع، لا يعنيها بناء جسم السد اكتر ما يعنيها النتائج المترتبة، وخصوصا النتائج الفنية المترتبة على بناء السد نفسه. مصر طرحت شريك ثالث اللي هو البنك الدولي، وقلنا ليه البنك الدولي تحديدا؟ لانه الجهة أو المؤسسة الدولية اللي ليها مشاريع خاصة بالري وبالتنمية في المنطقة دي، وبالتالي خبراءها عارفين كل حاجة وعارفين كل تفاصيل. رد فعل أثيوبيا على لم ترد حتى الآن على الطلب المصري، وده يعني يعتبر نوع من يعني مش عايز أقول ممارسة الضغوط، لكن المماطلة اللي ممكن يتم تفسيرها بشكل يعني سلبي، لكن نتمنى القمة دي بقى يعني تضع نقط. برأيك الموقف المصري إزاء رفض أثيوبيا دخول البنك الدولي شريك ثالث في الأمر، برأيك رد الفعل المصري ممكن يكون يعني يصل لفين، اتجاهه إيه؟ لا احنا لسه مشوار الدبلوماسية المصرية طويل في موضوع سد النهضة. نعم. وهيفضل طويل، يعني لك أن تتخيل أنه هيبقى طويل يعني أكتر مما تتخيل. وهتفضل المسائل داخل الدول الثلاثة، وبعد كده ممكن تطلع إلى المنظمة الأفريقية قبل ما توصل للمؤسسات الدولية سواء الأمم المتحدة أو الجمعية أو مجلس الأمن وكده. لكن احنا لسه قدامنا مشوار في الدبلوماسية الثنائية بيننا وبين أثيوبيا، وبعد كده الدبلوماسية الثلاثية بيننا وبين الدول الثلاثة يعني الدولتين التانيين السودان وأثيوبيا. مش ما اعتقدش هيبقى في تصعيد، لانه ممكن يبقى في اقتراحات تانية اخرى زي المكاتب الاستشارية، زي ما هو اصلا انت ماضي ما اتفاق مبادئ قايل فيه ان كل حاجة هتبقى بالتراضي وهتبقى باتفاق الاطراف كلها. وكان يعني انت ماضي وانت عارف ان ممكن اثيوبيا ترفض اقتراح زي كده. نعم. وانت ممكن اثيوبيا تقدم اقتراحات انت ترفضها، لان ده حقك طبقا للاتفاق، ما فيش حد هيقدر يلزمك بحاجه، لانه في اتفاق انه المسائل كلها تبقى بينيه، يعني ما يبقاش في تصعيد الا يعني لما تبقى الاطراف كلها مش قادره تقعد مع بعض، وده مش حاصل دلوقتي. رئيس الوزراء كان هنا وانت رايح هناك ان شاء الله، يعني تفاهم هذا اللقاء في تفاهم كبير، مش لازم يبقى 100%، لكن على الاقل اذا توصلنا تفاهمات كبيره توصل الى حد يعني احداث تحول ملموس في موضوع سد النهضه، هنبقى حققنا انجاز كويس. لكن زي ما بقول لحضرتك كده، لانه وسائل الاعلام بتدي معلومات غلط للناس، موضوع بناء السد ما يشغلش مصر، هي شايفه انه ده حق لاي دوله تعمل في ارضها اي منشات هي عايزاها، المهم هذه المنشآت ما تبقاش خطر ولا تأثر على حقوق الجيران واللي احنا منهم. بالعكس، يعني اللي احنا قلناه قبل كده، قالوا في القمة اللي كانت الأسبوع اللي فات لما قالوا ان احنا عايزين نحول المسألة كلها الى تعاون يفيد الأطراف ويفيد دول الحوض النيل ويفيد مصر والسودان وأثيوبيا تحديدا. واعتقد ده يعني اللي مصر بتضغط انه يبقى موجود، انه يبقى المسألة كلها تتحول من نزاع الى تعاون ان شاء الله. يعني هذه اللقاءات وهذه القمة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا في أديس أبابا يعني تؤتي ثمارها، وما يتمش التصعيد الى درجات ما بعد لا ان شاء الله. بس ده ما يمنعش ان مصر جاهزة لكل الاحتمالات، يعني لازم الناس تبقى متأكدة انه الملف كله وكل ملفات تخص المصريين وتخص الأمن المصري تحديدا كلها في إيد مؤتمنة وفي إيد نسخ فيها ونسخ فيه قدرتها على التعامل مع كل الموضوعات، سواء وقفنا عند حالة الالتزام بالاتفاقات، حالة الإدارة السلمية للأزمة، حالة الإدارة الهادئة للأزمة، لكن في النهاية انت يبقى في ثقة انه الملف كله في ايد مؤتمنة وقادرة انها تعمل اي حاجة في اي وقت طالما في مصالح مصر. الرئيس السيسي قال انه مستحيل مصر تفكر في العدوان على اشقائها، لكن في الاخر لو نتذكر شرط الموضوع بامن مصر، يعني ما طب افرض انت ما اعتدتش على حد لكن حد الاخر اعتدى عليك، هتفضل برضه ملتزم بثوابتك ولا لا؟ طبعا بنتكلم دور مصر الكبيرة العظيمة دي اتجاه الأشقاء، لكن في النهاية ليه خط فاصل اللي هو أمن مصر وأمن المصريين. حضرتك كده بترد على شائعات بالفعل اتجاه هذا الأمر، يعني هناك شائعات يعني بتحبط المصريين، لكن حضرتك بتأكيدك هذا ومن واقع المشاهدة ومن واقع المتابعة، مصر بالفعل بين أيد أمينة قوية لديها سلاح دبلوماسية وفي ذات الوقت أسلحة أخرى كثيرة، من الممكن أن تضع ملف سد النهضة في الموضع الصحيح الذي يحافظ على حضارة وعمق. يعني احنا دولة كبيرة يا دكتور، دولة عظيمة طبعا. انا بس عايز افكر الناس انه لما الامن المصري اتهدد بشكل كمان اقل من الناس شايفاه. انا بالنسبه للسد النهضه ليا رؤيه يعني مطمن يعني جدا يعني، لكن في ناس شايفه، ما انا بقول لك الاعلام احيانا بيوتر الناس. لكن الناس المتوتره دي بالنسبه للي شايفاه في موضوع اقل من كده بكتير، مصر اتعاملت معاه بشكل مختلف تماما. لان فكرهم وهم شافوا مسلسل الحفار وقروا روايه الحفار اللي كانت عامله توزيع كبير جدا للراحل صالح مرسي الله يرحمه، وكان حفار جاي من كندا عشان يحفر في خليج السويس ايام حرب الاستنزاف. تخيل بقى انه كان اسمه اسرائيل ده بيتعامل مع شركه كنديه. انت عرفت ازاي؟ ثم تتبعت الحفار ازاي وما دريناش بحاجه خالص وما حسناش بحاجه خالص الا بعد عقود. وبعد كده رحت فجاه العالم كله بيعرف انك انت قدرت هذا الحفار انك تفجره في سواحل ابيجان في ساحل العاج او كوت ديفوار حاليا ودمرته تماما. وانت في حاله طبعا كانت اصعب من دلوقتي، انت كنت في حرب الاستنزاف وخارج من نكسه، ومع ذلك مخابراتك قادره توصل في كل مكان وقادره تضرب في كل مكان، وتفاصيل القصة تدعو يعني كل مصري انه يفتخر بجهاز مخابراته اللي قدر يعمل عملية كبيرة زي دي، وهي عملية معقدة جدا بين مخابراته وبين البحرية المصرية وبين الضفادع البشرية يعني حاجة، وكل ده بتعمل في دولة تانية ودولة تانية بعيدة جدا على حاجة جاية من كندا. المفروض انت يعني عرفت ازاي بتفاصيلها وعرفت ازاي بمسارها في المحيط الأطلنطي، هذا المحيط يعني المتسع جدا، لكن قدرت تتعامل معه. فما بالك بقى فيما يخص مياه المصريين وحياة المصريين. احنا دولة كبيرة وعظيمة، ناس تطمن جدا جدا جدا. رسالتك واضحة جدا يا أستاذ أحمد، والذكاء المصري لديه من الوعي والإدراك ما يفهم أن قوة مصر يعني إلى أقصى درجات أن تظل دائما الرائدة أفريقيا ولن تؤثر فيها. لكن موضوع الإشاعات خليه بقى بعد الموجز، وهو كذلك مع موجز أنباء الساعة 1:30، ثم نستأنف حوارنا مع المحلل الكاتب السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة جديدة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السيدات والسادة لكم التحية، هذا موجز أنباء الساعة 1:30، معكم هشام محفوظ. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في اجتماعات القمة 30 للاتحاد الأفريقي بأثيوبيا. الرئيس السيسي يرأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأفارقة على هامش القمة التي تستضيفها أديس أبابا التي وصل إليها اليوم. رئيس الوزراء يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية فرص دعم وتعزيز التعاون المشترك، وجعل مصر مركزا للبلاد الحبيسة في أفريقيا. وزير الخارجية الأمريكية يتهم روسيا بالتقاعس عن منع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. الجيش اليمني يواصل تقدمه بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن وسط اشتباكات مع المتمردين الحوثيين. ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول إلى 40 قتيلا و140 مصابا. كوريا الشمالية تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها التي تهدف لإعاقة برنامجها النووي. السلطات الصينية تغلق العديد من الطرق السريعة وتوقف رحلات الطيران والقطارات بسبب تراكم الثلوج في عدة مناطق. نبأنا الأخير، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتتح أبوابه اليوم أمام الجمهور. شكرا متابعتكم يا سادة، موجز أنباء الساعة 1:30. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج العام، خليك على طول معها وعيش هو الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث، وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي. نستأنف مواجهة من القاهرة باستوديو 2 والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذا الفاصل الإعلاني. يعني إيه روبيكس عندها بانيو بالجانب وشاسيه؟ يعني صيانة أوفر وأسهل وسيراميك بيتك تحافظ عليه. اتصل الآن 19 082. بانيو كابينة روبكس، الاستحمام كما يجب أن يكون، راحة، أمان، جودة، ضمان. خدمة العملاء 19082. بانيو كابينة روبكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان، نقدم لكم بانيو كابينة روبكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19082. مع موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز، مع مواجهة كل يوم سبت وكل يوم اثنين. نحن دائما نرصد، نتابع، نحلل، ندقق في كل شائعة من الشائعات من أجل التأكيد وإيضاح كل جهد يبذل يؤكد أن مصر دائما إن شاء الله فيها حاجة حلوة. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، أنت راجل فنان تعشق الكلمة ولك فائقة خاصة جدا، لدرجة أعزائي المستمعين كثيرا ما نستخدم فاصل غنائي فنجد الأستاذ أحمد رفعت يقول دي كلمات مثلا شاعر صالح جودة، ألحان فلان. لدرجة إحنا اللي يعني معجونين وسط العمل الإذاعي يعني لا نحفظ من كتب الكلمات من تواضع. ولما أسأل زميل أمان هلال أتأكد بالفعل أن كاتب الكلمات فلان والملحن فلان. ريهام عبد الحكيم، قد إيه كانت موفقة فعلا في أداء هذه لا جدا، أنا ليها قصة بس بعدين بقى أنا بقى هنحكي. طيب لا، إحنا مش هنبعد عن الفن، إحنا عايزين نشوف أخبار مسلسلات رمضان إيه. لا دايما القوى الناعمة لها دورها في الحياة، وخاصة في أتون هذه التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج. امبارح عندك حق، امبارح صدر قرار مهم جدا. نعم. احنا يعني مش عايزين نقول لعبنا دور فيه، لكن احنا مع آخرين ساهمنا في الضغط عشان يصدر. تكلمنا في هذا الملف كتير قبل رمضان وبعد رمضان، واحنا بنتكلم فيه بشكل مش موسمي، لان احنا مشغولين بفكرة اختراق مصر بكافة الوسائل، ومنها الوسائل وسيلة قوة النعمة زي ما حضرتك قلت، وخصوصا الدراما. في معمولة دراما كل همها هو، وتبقى الناس مش واخده بالها، يعني الناس البسيطة بتتفرج على أعمال زي ما بتشوف، وعندها ثقة في الناس المسؤولة عن الشاشات في الفضائيات، فما عندهاش فكرة عن الخلفيات اللي ورا الموضوع. عدد من الأعمال هدفه الأساسي هو تفكيك بنيان المجتمع المصري وفي وحدته الأساسية الأولى اللي هي الأسرة المصرية. وتصدير يعني صورة سلبية عن مصر وعن اللي حاصل فيها، وباعتبار ان احنا بقينا بلد السيدات فيه زي ما بنشوفهم على الشاشة، دي إشاراتهم ودي ألفاظهم ودي حياتهم ودي أحوالهم، كمان بلد فيه يعني كمية الجريمة عالية جدا، كمية الفساد عالية جدا، وبالتالي مش بس انت بتضرب في صميم الأسرة المصرية لكن كمان بتقدمها للخارج بشكل غير سليم. لا وحاجة كمان يا أستاذ أحمد، أنا يعني أقداح المشروبات الروحية لا تحلو ولا تزداد ولا يعني لا يعلو رانينها إلا في مسلسلات في رمضان يعني. بكل أسف. طب ليه؟ وباقي كمان والأدخنة والدخان الأزرق وحاجات كده وألفاظ صعبة جدا. أنا بقول لحضرتك لا دي الأسرة المصرية ولا دي الست المصرية ولا ده المجتمع المصري اللي عايز يعالج مشاكل فئة معينة يقول للناس انه بيعالج فئة مشاكل فئة معينة، وده اتعالج كتير في مراحل كتير قبل كده وكان في منتهى الاحترام وكان في منتهى الشياكة. يعني عشان تقدم العمل واهميته وان الانسان بما يقدمه لمجتمعه، عملت فترة من فترات مثلا الايدي الناعمة وتعمل في منتهى الشياكة وكان بيعالج مشكلة عند فئة معينة هي الفئة التي لا تعمل وعايشة على صيت الأسرة وعلى الثروة اللي كانت عندها حتى لو كانت وهمية. تعمل منتهى الشياكة والناس ما حسيتش لا بأي ابتزال ولا بأي بزاءة. عملت مشاكل الفلاحين في أكتر من عمل لا في بزاءة ولا في ابتزال، حتى عملت عن رجال الأعمال ومشاكلهم لا كان في بزاءة ولا كان في ابتزال. فلكن احنا بقى ما كانش فكرة استهداف مصر كان موجود بالشكل ده، وما كانش فكرة اختراق البلد بيتم بإصرار زي ما حاصل الفترة دي ومن 10 سنين فاتوا. فلكن ناس بتقاوم والناس بتبقى عارفة يعني في غالبيتهم الغس من السمين وواقفين بالمرصاد، وعلى الشبكات التواصل الاجتماعي ليهم معركة كبيرة مع هذا النوع من الدراما. توج امبارح أخيرا بصدور قرار من مجلس الإعلام أنه ما فيش مسلسلات هتذاع في رمضان إلا بعد المرور على الرقابة على المصنفات الفنية، وده معناه أنه في قلق عند المجلس الأعلى للإعلام مما يعرض، وما أعتقدش أنه المجلس الأعلى للإعلام رغم احترامنا لي يعني خارج سياق قلق الدولة المصرية كلها من اللي بيحصل. وكان رئيس السيسي محق لما أبدأ يعني استياءه مما يذاع في رمضان الماضي وتحفظه على بعض الأعمال الفنية يشاهد لأنه يا فندم لأنه يذاع لأنه هو بيمثل المصريين وبيتابع زيهم زي كل الناس، وحقه أنه يعبر عنهم وحقنا أنه يعبر عننا كمان. وده اللي حصل، وده حتى لو كان تحفظ عليه بعض السينمائيين هم أحرار، لكن احنا يعنينا أراء عموم المصريين اللي هو بيمثلهم رئيس السيسي. عفوا بس في حاجة يعني أستقطع يعني الحوار مع حضرتك، يذاع من خلال الميكروفون، انت تابعت كل ما يذاع من خلال الميكروفون، هل خدش حياء الاستماع لديك كلمة او لفظ؟ بالعكس انه الدراما في الإذاعة المصرية والدراما الإذاعية نموذج في الاحترام. وعشان كده كل بنحييها كتير وبنحييها والله ما مجاملة على الإطلاق، لأن احنا كمان بنحييها من قبل ما يبقى هذا البرنامج موجود. نعم. والناس شاهد لو رجعوا الأرشيف هيلاقوه ما كانش على البال ولا على الخاطر انه يعني يتم يعني تكليفنا بهذا البرنامج، لكن الدراما الإذاعية دراما محترمة ولها تاريخ طويل وتاريخ عبقري، وعشان كده لما بتتعاد حاجة من الحاجات القديمة بتلاقي الناس كلها قاعدة من تاني. يعني أنا عايز أقول لحضرتك كمية الاستماع لمسلسل سمارة مثلا على شهوره الثلاثة اللي فاتت غير طبيعي، يعني كما لو كنت عايش لسه في الخمسينيات ومفيش حاجة تاني، لا الفضائيات ولا تلفزيون ولا حاجة. فلا هنا دراما محترمة وبعد كده مسؤولة، يعني محدش عمل عن الشهداء قد زي الإذاعة ما عملت. نعم. مفيش حد عمل عن الأضلاع. على فكرة بحيرة نصر دي معمول لها هنا برنامج تسجيلي وبصوت الدكتور حسن مدني. نعم. شفت بقى هتلاقي باقي الأعمال الكبيرة دي معمول لها، هتلاقي هنا شدوان معمول لها مسلسل. او على الاقل سهره. صحيح. صحيح. هتلاقي الشرطه دي في عيدها هتلاقي معمول لها سهره او ده مثلا. يعني برامج خاصه يعني برامج خاصه عن كل الحدث ويتم اعدادها وتسجيلها قبل الحدث بلحظات يعني وبتعمل ومعموله كمان اول باول يعني ومعموله بشكل رائع ومحترم. نعم. لا فالاذاعه وضعها مختلف. نتمنى ان الكل يبقى زيها على الاقل ويتعلم منها. لكن الشاشة. بنهني بقى المصريين بهذا القرار، لكن كمان احنا لينا ملاحظات عليه رغم انه قرار جيد، لكن عايزين كمان نفعله اكتر. لان انا مش فاهم فكره انه الدراما مش تتذاع في رمضان الا بعد ما تعدي. طب وخارج رمضان يعني ايه الموضوع؟ يعني ممكن من الممكن لانه بتعلو يعني هذه المثالب. ما لازم يجاوب، بس لازم يجاوبوا لنا لانه احنا عندنا 11 شهر تانيين عايزين نامنهم ونامن اذان واذهان المصريين عنهم. نعم. الحاجة التانية انه طب افرض الرقابة عدت كمان حاجات مش مقبولة، عايزين المجلس الاعلى للاعلام كمان يطمننا انه هو كمان رقيب على الرقابة، لان احنا كمان هنيجي بعد كده المصريين الرقابة على الجميع، على الرقابة وعلى المجلس الاعلى للاعلام. بس احنا عايزين نطمن انه المرجعية في ايد المجلس الاعلى للاعلام واحنا نثق فيه ومطمنين لرؤيته، فاحنا عايزين كمان هو يطمننا انه هيراجع ورا الرقابه لو في حاجه، لو في شكوى راحت من مسلسل عدى منها وهو يخالف قيم المصريين هيبقى ليه موقف. عايزين نسمع منه الحكايه دي. فان شاء الله القرار ممتاز، لكن احنا عايزين كمان نطمن، ربما يبقى في تفاصيله الكلام اللي انا بقوله، لكن ده العنوان اللي كان صدر امبارح في الصحف. لكن نتمنى لما نشوف مثلا لائحه للقرار او في تفسير ليه نلاقي الكلام اللي انا بقوله، وان شاء الله نجتهد نجري حوار مع سيد مكرم محمد احمد باذن الله الاثنين القادم في حلقتك القادمه او يوم السبت القادم ان شاء الله. ان شاء الله انا اجيب منه كلام بايطاليا بس هو خلال الفتره دي يكون طمنا ان شاء الله. لكن ان شاء الله الامه المصريه بخير ومجتمع على كل شيء جميل باذن الله ان شاء الله. يا سلام على الامه وحدة الكلمة، يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة، الكل بالإجماع، يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة، يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة، الكل إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة، إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة، بالشورى والإقناع والشعب حسن اختياره، أدي الطريق انتصاره، والشعب حسن اختياره، شايف عبد الفتاح مصطفى بالمناسبة. يا سلام أخد من عبد الفتاح مصطفى أم كلثوم. يا سلام يا سلام. الوقت مضى سريعا يا أستاذ أحمد، يعني لم يتبقى لدينا سوى حوالي 3 دقائق، مش عارف الثلاث دقائق. 6 إشاعات يعني إشاعتين كل دقيقة سريعا يعني. أتفضل. أول إشاعة دول الأساسيين بقى اللي هم جداد يعني. نعم. بس فيهم حاجات بتتكرر زي نقط التموين، نقطة الخبز اللي في وزارة التموين انه مش هتتصرف تاني، وده كلام مش مظبوط. الوزارة بتقول انها فيها بصدد يعني اعداد البطاقات الزكية، ودي ملهاش علاقة بالنقط اساسا، ليها علاقة بالتلف والفاقد لكن ملهاش علاقة بنقطة التموين. الإشاعة التانية برضو خاصة بالتموين انه سعر الارز هيزيد، كلام غير صحيح، وانه واقف عن 6.5 جنيه للكيلو زي ما هو، مفيش اي زيادة فيه. هو بيقول كده طبعا الشائعة تطلع علشان الناس ما يزيدش فيبقى محبط وبتضايق. طبعا اللي بيطلع الإشاعة هو اللي بيطلع الإشاعة واحنا شرحنا الحكاية دي كتير وعايزين نشرحها على طول عشان الناس تبقى بس فاهمة، لان احنا احيانا بنكرر كلام كتير مش بنبقى سلسلة ولا حاجة، لكن عشان في الإعادة إفادة، في الإعادة إفادة عايزين نحفظه للناس خصوصا فيما يتعلق بالأحداث والأرقام. فناس تستحملنا في الحكاية دي وتبقى عارفة احنا بس بنكرر حاجات كتير ليه. لكن هو أحيانا بيطلع إشاعة زي اللي عملها في لما طلع إشاعة فترة من الفترات انه أسعار السكة الحديد هتزيد، كان الكلام ده من سنة ولا حاجة. وأنا حتى في مؤتمر الإسكندرية كان قاعد وزير النقل وقلت له على بال سيادتك ما هتنفي هتكون الإخوة في اللي عندهم ميكروباصات شغالة على الخطوط دي زودوا عشان ترجعهم، حتى لو نفت الإشاعة 100 مرة هيبقى صعب جدا خلاص ما حدش هيرجع حاجة بعد ما زادت. لكن هو قادر، شوف الخبث بقى قادر انه يربك المجتمع ازاي. إشاعة غير صحيحة لكن قادر تعمل أثار وتدعيات في أماكن كتير قادر يربك بها المجتمع المصري رغم أنها غير صحيحة. هو بالإشاعة زي دي ممكن يزود سعر الرز خارج منظومة التموين عشان ترجعها تاني، صعب في مشكلة وفي دربكة في المجتمع ويقعد بقى يتقال إن الدولة مش شايفة شغلها. هذا كلام غير صحيح. بس تبقى الناس الدولة برضو يا أستاذ أحمد، الدولة لازم المسؤول يبقى برضو عنده جهاز بيتابع بدقة الصباح ليل وصباح، و يعني بمجرد ما التقط الشاشات ده مطلبنا ده ما كانش كمان مجلس بدعم اتخاذ القرار كان بيطلع، فضلنا نضغط لغايه ما طلع وهنفضل الكلمه زي الرصاصه بتطلع يعني. انا بقول لحضرتك اثارها صعبه جدا صح. وزي ما بقول يعني ممكن يعني مشاكل كتير بمجرد اشاعه سخيفه وغير صحيحه. ايه تاني فهمت؟ زي الاشاعه الثالثه دي اللي هو قادر يربك بيها برضو الاسر المصريه لانه بيضرب في صميم حليب الأطفال الغذاء الأساسي لملايين الأطفال، وقال إنه في ملوث بالسلمونيلا. أنا ما أعرفش إيه اللي جاب السلمونيلا لكن على كل حال الوزارة بتقول غير صحيح. إحنا بنتعاقد مع الشركة الفرنسية دي اللي هي لاكتي نتريشن دي، الأغذية منها بتمر على ثلاث مراحل منهم المركز القومي للتغذية في مصر وبيتراجع، وما فيش هذا كلام غير صحيح وما فيش عبوة واحدة ثبت فيها أي حاجة. لكن هو عايز طبعا يحط الأسرة المصرية تحت ضغط الشائعات الاجتماعية دي فتصدق بقى الإشاعات السياسية التانية وتبقى عندها حالة من الغضب ممكن تطلع وتتنفس أو تنفس عنها في بوسائل يبقى لبن الأطفال آمن سليم وآمن وغير صحيح ولا الدولة هتسمح بحاجة زي كده وما فيش عبوة واحدة فيها أي حاجة. الحاجة الرابعة دي برضو إشاعة يعني دي مضحكه بعدين ده اللي طلعها غبي يعني اساسا غبي وحتى مش عارف يطلع اشاعات لانه قايل ان وزاره الاثار تعاقدت على تاجير منطقه الاهرامات لمده 20 سنه والله اولا هذا الكلام مش صحيح، لكن اللي الذي يدير هذه المناطق هم مش عارفين انه الذي يدير هذه المناطق ان في شركات للصوت والضوء والسينما والحاجه كل الحاجات دي تابعه لوزاره قطاع الاعمال. حتى لو هيحصل تعاقد المفروض وزاره قطاع الاعمال هي اللي تتعاقد عليه مش وزاره الاثار. لكن هو ان هو عايز يطلع اي حاجه معتقد ان الحته اللي هناك دي أيوة طالما فيها اثار يبقى تبع وزاره الاثار. لكن الاشاعه غير صحيحه وانا بقول اللي بيطلعها انت غبي يعني المفروض تطلع حاجه مظبوط عشان يعني الاشاعه الاخيره خاصه بوزاره التربيه والتعليم مطلعه بيان قايل ان ما فيش اي توجهات ل اي يعني اي شيء يخص التعليم او المدارس يخص الانتخابات الرئاسيه، وان حد في رئيس يعني ناظر مدرسه في دمياط ابدى رايه في الموضوع وقال ان دي تعليمات تم ايقافه عن العمل. وطبعا ده يعني حياد محترم بنحيي وزاره التربيه والتعليم عليه، والوزير قال الكلام ده يعني امبارح. الإشاعة بقى اللي بتتكرر بتاع تسريح العاملين في الجهاز الإداري دي موسمية ويجب الناس أن تنتبه إليها وطبعا غير صحيحة بالمرة وعلى الإطلاق. نعم، ميزة الدولة أنه لما يكون في تصريح بيبقى واضح ومباشر وبيقال في السياقات الإخبارية المتعددة من خلال نشرات الأخبار من خلال وأنا يا ريت كل وسائل أنت تقول يعني يا ريت اللي احنا قلنا ده لو في يعني كان زمان لما يكون طب شوف الراديو هيقول ايه يعني يتابعوا الإذاعة لا لو عايز الناس اللي سمعنا دلوقتي على السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي تاخد الحاجات دي وتنشر كل بالزبط. ينشر ويقول بالزبط. مش صحيح بالظبط وكل الإشاعات دي غلط، وهو اي حد يعني بيتابع يساعدنا في نشر هذا الكلام وهذا التصحيح. نعم، في 30 ثانية لو بتأذن لي استاذ احمد معلش الوقت دهمنا. لا اتفضل. يوم الاثنين القادم حضرتك هتعد المستمعين مع فريق عمل يوم الاثنين في ذكرى معينة حضرتك أعتقد هتتكلم عنها، فده ممكن يأثر على اتصالات المستمعين ولا نأجل ده لغاية الاثنين؟ خليها يعني لأن أنا بيعجبني حاجة يوم الاثنين. نعم، إحنا بيبقى فيه ثواني ما بين ما بنقول الفكرة وبين الاتصالات. نعم، وأحيانا بيبقى فيه ناس عايزة تلحق عيني لأن في زحمة بتبقى على التلفونات وأنا ببقى سعيد بيبقى في حد جديد لأنه لما الاقي حد جديد ده قدر انه يوصل لانه القدام عارفين الطريقه. فبيبقى في حد حاجز المكالمه قبل ما نقول الفكره. طب انت حاجز، طب انت عارف ان احنا هنتكلم عليه، لكن هو في الثواني دي اللي احنا بنقول فيها الفكره. سواء مع الاستاذه مياده او الاستاذ جيهان او الاستاذ تسنيم، اي يعني اي حد من العزيزات اللي بيبقى موجود، بيقدر المستمع هو معانا على الخط انه يغير اللي في دماغه ويتماهى مع الموضوع ويلحق يرتب افكاره ويقول رايه. نعم. فده ميزه عند المستمعين. انا صراحه فخور بمستمعين الاذاعه والبرنامج العام. كان انه في ثواني بيقدر يبرمج نفسه من جديد ويتفاعل مع الموضوع اللي قلناه ويقول رايه فيه، وتلاقي الناس تلاقي كمان عندها معلومات مهمه جدا. الاستاذ فاروق شوشه رحمه الله كان يقول مستمعوكم، مستمعو البرنامج العام، اصبح منهم نجوم مايكروفون. بالظبط. يعني طبعا. لا، وهنا وهنا وده عند حضرتك تحديدا في برنامجك العظيم ده ومن سنين. لا والله بكلمك، وانا يمكن قلت لك الحكايه دي، ربنا في ناس معروفه بالاسم. يعني الاستاذ عبد الرحيم، انا لسه ما اتصلش النهارده استاذ رحيم، يا رب يكون بخير، لكن الشهاوي من قلين كفر الشيخ، نعم، ربنا يديه الصحه، وكاسرين يعني كان الدكتور الله يرحمه الشريف، الله يرحمه الشريف هاشم، والاستاذ ابو الحجاج كان من نجا حماد رحمه الله ايضا. فشوف انا هو فاكرهم، فما بال حضرتك. ربنا يعني يمتعك بالصحه، يمتع كل جندي في مجال عمل، مجال على الجبهه، في الجبهه الداخليه، في كل مجالات العمل. تحيا مصر اداء وعملا وجهدا. استاذ احمد رفعت المحلل السياسي، متعته بالفكر، الله يخليك، الوثاب دائما الذي يدقق ويحلل ويفند كل رصاصة شائعة وتعاد مرة أخرى إلى رأس من أطلقها، يا رب إن شاء كل التحية. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا حضرتك. ما فيش أحزان يا مصر يا مان. زميل أمان هلال، لك كل التحية، شكرا جزيلا، هذا الأداء المتميز. زميل دكتور محمد رفعت الإخراج، تحياتي هشام محفوظ. السبت القادم إن شاء الله تعود مرة أخرى زميلة ميادة الفيشاوي إلى منصة مواجهة واستوديو 2. كل التحية أعزائي المستمعين، إلى اللقاء. بعيد كلمة امبارح ما فيش غير